بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي المتوفى سنة 103 و104، وكان من كبار العلماء في عصره، وأخذ عن الصحابة، أخذ عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير، أخذ عن علماء الصحابة. فإنه يقول الحافظ: فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. الله أكبر. إذا أخذ القرآن وأخذ التفسير عن الترجمان، عن حبر هذه الأمة، أخذ القرآن من الفاتحة إلى الخاتمة، وليس فقط أخذ حفظ وإنما تفسير. يقول: أوقفه عند كل آية أسأله عنها، يعني عن تفسيرها، عن فقهها. ولذلك برز مجاهد رحمه الله في علم التفسير. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. إذن هذا الأثر فيه فائدة جديدة، أن مجاهد رحمه الله كتب التفسير عن ابن عباس، يعني مو فقط سأل فقط وحفظ، لا، وإنما قرأ القرآن ودرسه وسأل عن تفسيره، وأخذ هذا التفسير عن ابن عباس وكتب التفسير أيضا، لأن معه ألواح. يقول: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك أن يأتيك التفسير من مجاهد. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، تباين يعني اختلاف. تذكر أقوال هؤلاء التابعين في تفسير الآية: قال مجاهد كذا، وقال عطاء كذا، وقال سعيد كذا، قال الربيع كذا، في تباين. ربما يقول: يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا، هذا اختلاف يقول بينهم، قال: فيحكيها أقوالا، يعني يحكيها أقوالا في تفسير الآية، وهي في الحقيقة ترجع إلى معنى واحد. قال: وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، يعبر عن شيء، يعني يفسر الشيء إما بنظيره أو بلازمه. قال: ومنهم من ينص على الشيء بعينه. إذن منهم من يفسر الشيء، ينص على الشيء بعينه، ومنهم من يفسر باللازم، منهم من يفسر بالنظير. ابن تيمية ضرب مثالا كما لو سئل شخص ما معنى الرغيف، ما معنى الرغيف، يقول فأخذ هذا الشخص المسؤول رغيفا عنده ورفعه وقال هذا. إذن هذا تفسير الشيء قد يكون بعينه وقد يكون بنظيره. جيد. يقول والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله العالم. تأتي أمثلة على هذا في أثناء التفسير، أقوال التابعين تذكر فيها اختلاف، ولكن في الحقيقة ترجع إلى قول واحد، إلى معنى واحد الغالب. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير في الفروع، يعني في الأحكام في الفقه، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذن نحن الآن في تفسير القرآن نرجع أولا إلى القرآن الكريم، نفسر القرآن بالقرآن، ما استطعنا نفسر القرآن بالسنة، ما وجدنا نفسر القرآن بأقوال الصحابة، لم نجد تفسير الآية أو تفسير هذا المعنى لا في القرآن ولا في السنة ولا عند الصحابة. قد يكون هذا. إلى من نرجع؟ إلى تلاميذ الصحابة، إلى التابعين، لأنهم هم أعلم الناس بالقرآن بعد الصحابة. ونرجع إلى العلماء المبرزين المشهورين منهم بتفسير كتاب الله، مثل من؟ مجاهد، مجاهد بن جبر، عكرمة، عطاء، وهؤلاء من كان من هذه الطبقة الذين كانت لهم عناية عظيمة بالقرآن الكريم. ولكن هنا بحث، هؤلاء التابعون ربما اختلفت عباراتهم، فهل معنى ذلك أن هذا الاختلاف مؤثر، اختلاف تضاد، وإلا قد يكون اختلاف تباين، يعني اختلاف في العبارة، اختلاف في العبارة فقط، يعني اختلاف في العبارة في العبارات وليس في الاعتبارات، هل يكون من هذا الباب ولا من هذا الباب؟ الغالب أنه يكون خلاف في العبارات فقط وليس في الاعتبارات، يعني خلاف في اللفظ وليس خلافا في المعنى، ننتبه لهذا. ولذلك يقول هنا فليتفطن اللبيب لذلك، وهذا يكشفه كبار العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وهؤلاء يكشفون هذا، يوضحون إذا جاء التفسير متباينا عن التابعين، يوضحون يكشفون أن هذا التفسير هذا خلاف في العبارات فقط، خلاف في اللفظ. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى، هل قول التابع حجة؟ الجواب ليس كذلك، ليس حجة. يقول شعبة هنا أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، يعني في الفقه ليست حجة، فكيف في التفسير؟ من باب أولى أنها لا تكون حجة لا شك، ولكن إذا اتفق التابعون على تفسير فإنه يكون حجة، لأن هذا الاتفاق معناه أنهم أخذوه عن الصحابة وليس اجتهادا منهم، لو كان هذا اجتهادا منهم لاختلف. فاتفاقهم على معنى يدلك على أن هذا المعنى مأثور منقول عن الصحابة. طيب وإن اختلفوا؟ إن اختلفوا هناك أصول، نرجع نفصل نحكم إذا كان هناك خلاف بين التابعين. يقول هنا ويرجع في ذلك، نرجع إذا اختلف التابعون نرجع إما إلى لغة القرآن، يعني إلى القرآن، أو إلى السنة، أو إلى عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة حتى نفصل. ثم انتقل بعدما ذكر الأساس الرابع، ما هو الأساس الأول؟ تفسير القرآن بالقرآن، والثاني بالسنة، والثالث بأقوال الصحابة. الأساس الرابع إذا لم نجد ننزل إلى أقوال التابعين، وفيها تفصيل. بعدما بحث هذه المسألة انتقل إلى مسألة التفسير بالرأي، لأن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو هذا، التفسير بالمأثور هي الأقسام المتقدمة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا التفسير بالمأثور، وهو المنهج السليم في تفسير كتاب الله. التفسير بالرأي، التفسير بالرأي أيضا ينقسم إلى قسمين: تفسير مردود وتفسير مقبول، كما سيأتيك الآن. يقول رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. بمجرد الرأي، ما هنالك أصل ولا مرجع ولا قاعدة يرجع إليها، لا لغة عربية ولا أصل شرعي، بس فقط بالمزاج، يعني فسر القرآن بمزاجه برأيه بهواه. يقول: فحرام، لما روى الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد وهو الرازي عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله: فالله أعلم. إذن هذا الحديث كما تلاحظون روي مرفوعا وروي موقوفا، ولا يصح، لا رفعه يصح ولا وقفه، لأن هذا الحديث مداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. وهذا الحديث لو صح لدل على أن تفسير القرآن بالرأي من كبائر الذنوب، لقوله: فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث لا يصح، وقد يكون والله أعلم هذا من كلام عبد الله بن عباس. لو صح هذا يكون من كلام ابن عباس، ويكون ابن عباس رضي الله عنه فهمه من عموم أصول الشريعة وأدلتها، وقد يكون هذا والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري أنه قال حدثنا حبان بن هلال أنه قال حدثنا سهيل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أبي حزم القطعي، وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. الحديث ضعيف، لا هذا يصح ولا هذا يصح، ولكن يأتيك في أقوال الصحابة إن شاء الله بعد قليل استعظام التفسير أو الكلام في القرآن بالرأي. فهذا على أي شيء يدل؟ على تحريم هذا الأمر، على تحريمه. يأتيك الآن في أقوال الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهما استعظام الكلام في كتاب الله في القرآن بدون علم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في كتاب الله برأيه بدون علم، بدون مستند، حتى لو أصاب في الحقيقة أخطأ. طب كيف هذا؟ يأتيك الآن التوضيح من ابن كثير. يقول رحمه الله: أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. هذا السبب ليش أخطأ، لأنه لم يكن على أصل صحيح، لم يكن على طريقة سليمة، لم يأتي الأمر من بابه. لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة، القذفة الذين يقذفون بالزنا، القذفة الذين يقذفون بالزنا بالفاحشة، سماهم يقول كاذبين. فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. في نفس الأمر هذه لغة العلماء في ذلك الوقت، ابن تيمية وابن كثير وابن القيم، ومعناها في نفس الأمر أي في الحقيقة في الواقع، بلغة اليوم في الواقع، هكذا نعبر نحن اليوم، نقول في الواقع. هم يقولون في نفس الأمر، يعني حتى ولو زنى في الواقع في الحقيقة في نفس الأمر، من قذفه إذا ما جاء بأربعة شهداء يكون كاذبا عند الله. سبحان الله. يعني لو أنه في شخص زاني معروف أنه زاني، وجاء شخص من الطيبين وقذفه بالزنا، وهذا معروف أنه زنا، ماذا نقول؟ إما أن تأتي بثلاثة يشهدون معك، وإلا كنت كاذبا، والحد في ظهرك. حد إيش؟ القذف، الحد في ظهرك. يا جماعة طب هذا معروف، هذا زنا، نحن نأخذ بحكم الله. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذب. يقول رحمه الله: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم به، والله أعلم. إذن من تكلم في كتاب الله بغير علم فإنه آثم، وأيضا مخطئ، حتى ولو أصاب فإنه قد أخطأ. إذن هذا يدلك على خطورة البحث في القرآن الكريم من غير علم. وبناء على هذا الأمر، بناء على خطورة هذا الشيء، يقول الحافظ رحمه الله: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. هذا استفضاع من الصديق رضي الله عنه أن يتكلم في كتاب الله عز وجل من غير علم. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب. عندكم العوام؟ عندنا العوام. عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع، يقول الحافظ رحمه الله هذا منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع. ظهر القميص ثوب، يعني القميص الثوب الذي نلبسه الآن، في ظهره أربع رقاع، وهو خليفة المسلمين، وهو رئيس دولة مترامية الأطراف، الجزيرة مع الشام مع العراق مع مصر تقريبا، ويلبس ثوبا في ظهره كم؟ 4 رقاع، يعني يدلك على الزهد. قالوا في ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ وفاكهة وأبا، فقال فما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا يقول الحافظ، وهذا كله محمول على أنهما، أي من؟ الصديق والفاروق، يعني الشيخين. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى آخر الآية. يعني هم يعرفون أن هذا الأب هو نبت، نبت، لكن المراد هنا استكشاف حقيقة وخصوصية هذا الأب، ما هو؟ وإلا نبت ظاهر معروف، هذا المقصود يعني. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، أبى أن يقول فيها تورعا تورعا. وابن أبي مليكة ماذا يقول؟ يقول الله لو سئل بعضكم لأجاب. إذن الكلام في كتاب الله خطير، لأن هذا كلام من؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تخوض فيه أو أن تتكلم إلا بعلم، وإلا تسكت. إن سئلت عن آية، إن سئلت عن سورة، إن سئلت عن شيء متعلق بالقرآن الكريم، إما أن تتكلم بعلم أو أن تسكت وتسلم. هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر ابن عباس من أعلم منهم بكتاب الله بعد رسول الله، ومع ذلك سئلوا فسكتوا، واستفضعوا واستعظموا أن يتكلموا في كتاب الله بغير علم، والله المستعان. هذا الأثر الأخير يقول الحافظ إسناده صحيح الأول، يعني يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن أيوب الآخر. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ يعني سألوا عن 1000 سنة، الله عز وجل ذكر يومين 1000 سنة وخمسين ألف سنة، هو سأل عن 1000 سنة، ابن عباس قال له 50,000 سنة، فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال أيضا ابن جرير حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن عري عن مهد بن ميمون عن الوليد بن مسلم أنه قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني، إلا في نسخة إلا لما قمت عني، لما تأتي بمعنى إلا، لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ. أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، يعني المعنى إلا قمت عني، أو قال أن تجالسني، يعني لما سألوا في القرآن، لما سألوا عن القرآن قال له انصرف لا تجلس. هذا أيضا يدلك على استفضاعهم واستعظامهم الكلام في كتاب الله عز وجل. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وهم كانوا سخطين على عكرمة، عكرمة كان عنده أشياء يعني عنده بدع، فكانوا ساخطين عليه، وكانوا أيضا يتهمونه بالكذب، لكن هو ليس لم يكن كذلك، لم يكن كذابا، لأنه هو ثقة في الحديث، لكن عنده أشياء، عنده أمور أخرى، ولذلك تجنبه مسلم ما أخرج له واحتج به البخاري. فالمقصود أن هذه الآن الغمزة من سعيد لها أسباب، يقول لا تسألني عن القرآن، اذهب إلى ذاك الذي يزعم أنه لا يخفى عليه شيء من القرآن. يعني هو الآن يستنكر، شوفوا سعيد بن مسيب يستنكر في هذا النص، يستنكر جرأة عكرمة على ماذا؟ على التفسير، يستنكره، اذهب شوف ذاك الذي يزعم أنه لا يخفى عليه شيء، ما في أحد ما يخفى عليه شيء، سبحان الله، هذا كتاب الله، لكن هو الآن يستنكر جرأة عكرمة، والله أعلم. وقال ابن شوذب حدثني يزيد ابن أبي يزيد أنه قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده الضبي أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر أنه قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. هذا عروة بن الزبير، هذا يحكي عنه تلميذه وابنه هشام، هشام الذي روى عن أبيه آلاف الأحاديث والآثار، يقول وجلسه وأخذ عنه عن أبيه، هو راويته هشام عن والده عن عائشة، يقول الناظم سلسلة قوية لا طائشة، مع ذلك العلم الكثير الوفير الذي أخذه عن والده، يقول ما سمعته يفسر آية، ما سمعته يفسر آية من القرآن، والله المستعان. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. عبيدة السلماني من قدماء التابعين، ممن صاحب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود القدامى، ويسأله هنا محمد بن سيرين، يسأل عبيده عن تفسير آية، قال الذين يعلمون القرآن فيما أنزل ذهب، يقصد من؟ الصحابة، يقول فعليك بالسداد، فاتق الله وعليك بالسداد، يعني في العمل. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وقال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، كان أصحابنا يقصد علماء التابعين الكبار في الكوفة في العراق كعلقمة والأسود وهؤلاء يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر أنه قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، يعني عنده علم فيها، ولكنها الرواية عن الله. هذا الأثر يكشف لك لماذا السلف كانوا يهابون القرآن، كما قلت لأنه كلام من؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، الرواية عن الله كما قال الشعبي هنا. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنه قال حدثنا عمر ابن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله فهذه الآثار، يعني لو قال قائل هل معنى هذا أن نكف عن التفسير؟ ما نفسر؟ طب كيف الآن ابن جرير فسر، ابن أبي حاتم فسر، ابن كثير فسر، ابن تيمية فسر، ابن القيم فسر، هذه الآثار معناها أن نقف عن دراسة كتاب الله؟ الجواب لا، لابد أن نفهم. سوف يأتيك التوضيح الآن من الحفظ بكثير. يقول رحمه الله: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. هذا المعنى، تحرجهم عن الخوض والكلام في شيء ما عندهم علم فيه. قال: فأما من تكلم بما يعلم من ذلك، فأما من تكلم يعني في القرآن بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. تكلموا عن الشيء الذي عندهم فيه علم، والشيء الذي ما عندهم فيه علم سكتوا عنه. قال رحمه الله: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه بما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا حديث صحيح. إذن هذا التفسير بالرأي بالاجتهاد إذا لم يكن مبنيا على علم فحرام، إذا كان مبنيا على علم من لغة أو أصول شرعية فلا بأس. هذا إذا هذا معنى قولي في البداية: التفسير بالرأي منه المردود ومنه المقبول. المردود الذي لا يبنى على أصل، المقبول المبني على أصل، على أصل اللغة العربية مثلا، أو على قواعد الشريعة العامة، على أصول الشرع، ما في بأس. ولذلك المفسرون بعد جيل التابعين وجيل تابع التابعين إلى عصرنا هذا يتكلمون في تفسير الآيات بأقوال، ويستنبطون أحكاما، يستنبطون مسائل ما تكلم بها السلف، أليس كذلك؟ يعني لو تنظر في تفسير المعاصرين مثلا هناك عشرات التفسيرات، يتكلمون في تفسير الآيات ويستنبطون مسائل وأحكام ما قال بها لا الصحابة ولا التابعون. هل هذه المسائل التي استنبطوها من كتاب الله مردودة؟ الجواب لا، ليست مردودة. ولكن هذا هو التفسير بالرأي. إذا كان هذا الاستنباط من كتاب الله مبنيا على الأسس العلمية الصحيحة، حينئذ لا حرج، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فهم القرآن، وهذا هو فهم القرآن. القرآن يعني عظيم، جيد. أما إذا كان هذا الاستنباط وهذا التفسير بالرأي من كتاب الله عز وجل ليس مبنيا لا على علم ولا على أصول ولا قواعد ولا لغة ولا، فحينئذ هذا مردود، هذا التفسير بالرأي الذي هو حرام وإثم. ولذلك يقول رحمه الله ابن كثير، انتبه شوف الدقة، يقول: فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. يعني من فسر القرآن معتمدا على ذلك، على اللغة العربية، استنبط على أسس سليمة إما لغوية وإما شرعية، قال فلا حرج. بقيت قطعة في هذه المقدمة وهي مهمة، ولأن الوقت تأخر فنترك هذه القطعة إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.